واقتتال. أولا بين حق الله، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التعامل مع الفاسق، ثم كيف يتعاملوا إذا اختلف المسلمون فيما بينهم. لذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب، فهي فيها آداب المجتمع كيف يعيش، فيها كثير من الفوائد. إن طائفتان، إن شر، طائفتان فرقتان، جماعة وجماعة، جماعة قد تكون واحد، قد تكون مية، قد تكون ألف، قد تكون مليون، جماعة وجماعة، طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين ليسوا من الكفار ولا من المنافقين، من المؤمنين اقتتلوا، وقع بينهم قتال، مضاربة، خلاف، فتنة، فأصلحوا بينهما. اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، ففي الصحيح أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو زرت عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه رجل جاء الإسلام وهم يريدون أن يتوجوه، يجمعوا له الخرز ليجعلوه رئيسا عليهم، فلما جاء الإسلام وأصبح لا يعلو النبوة منصب، شرق من ذلك وأصبح في نفسه شيء على الإسلام، وأراد الصحابة أن يؤلفوه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو زرت عبد الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وركبه وذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فلما جاءه ووقف عنده فقال عبد الله بن أبي: نرجو الله السلام والعافية، إليك عنا، أذيتنا بنتن حمارك، لا تغبر علينا. فقال له أحد الصحابة ويقال إنه عبد الله بن رواحة، قال له: حمار رسول الله أحسن رائحة منك. فقام بعض أهل عبد الله بن أبي له، وقام أهل هؤلاء له، فوقع بينهم ضرب بالجريد والنعال، فنزلت الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهذا في الصحيح، يعني أنه جاءه وأنه قال له: لا تغبر عليه، وقع هذا. القول الثاني أن رجلا من الأنصار كانت له زوجة وغضب عليها أو غار عليها وجعلها في علية غرفة فوق، ومنعها من زيارة أهلها أو يأتوها أهلها، فأرسلت لأهلها وجاءوا بالقوة وأرادوا ينتزعها، فحموا له أهله ووقع بينهم بعض المضاربة وبعض فنزلت الآية لأجل ذلك، وقيل غير هذا. إذن هذا أصل فيما يقع بين المسلمين، هذه الآية هي الأصل فيما يقع بين المسلمين، كيف يتعاملون معه، لأن هذا الدين كل مشكلة محلولة فيه، وبالأخص القضايا الكبرى التي تكون سبب في شق المسلمين وضعفهم، ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف. رقم واحد في ضعف المسلمين الخلاف. لذلك قال: وإن طائفتان، جماعتان من المؤمنين، لا من المنافقين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من بوذا، من المؤمنين اقتتلوا، وقع بينهم خلاف وعراك ومضاربة وقتال، فأصلحوا بينهما أيتها الأمة، أصلحوا أمر للوجوب، أصلحوا، واجب أن نصلح بين المسلمين، ولا يخلو من أن يكون الجماعة كلهم ظالمة، أو تكون ظالمة واحدة، أو لا تكون فيهم ظالمة، لأن كل جماعة متأولة وترى أنها على حق. إذن إما أن تكون الجماعتان ظالمتين، أو تكون إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، أو تكون القضية مشتبهة كل جماعة ترى أنها على الحق عندها شبه. المهم الله جل وعلا قال فأصلحوا بينهما. الصلح انتبهوا، الصلح لا يكون إلا إذا جلس المتخاصمان على طاولة المفاوضات. الصلح لا يكون إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات، فيبين هذا حجته ويبين هذا حجته ويبين أدلته فيما قام به ويبين هذا أدلته، فحتما لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. بعدين فقاتلوا التي تبغي، لأن بعد الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. إذا سمعت جماعة المسلمين أقوال هؤلاء وسمحت أقوال هؤلاء وعرض كل واحد منهم ما عنده على الكتاب والسنة، حتما سيظهر ما لا الظالم من المظلوم. فإن كان لا ظالم فيهم حتما سيتفقون. إذا كان لا ظالم فيهم كل واحد يقبل الحق ويتفقون، لكن إن كان فيهم ظالم فيجب على الأمة أن ترد الظالم إلى الحق وتأطره عليه أطرا. إذن ينبغي للأمة أن تحاول أن تزيل خلافاتها بالطرق التي تكون أقل خسارة. العقلاء إذا اختلفوا يزيلون الخلاف بأقل خسارة، ولا بد أن نشيع بيننا أن يكون حلنا لخلافاتنا حلا حضاريا، حلا إسلاميا، حلا لبقا، حلا يكون فيه شيء من التنازل عن المال والجاه. وأكرر أن كل مشكلة وراها مال أو جاه، كل مشكلة تقع بين المسلمين وراها مال أو جاه، ولا يمكن أن يتفق المسلمون إلا بالتنازل عن شيء من المال والجاه. بدون التنازل لا يكون اتفاق. ولذلك ارتكاب أخف الضررين واجب، فأصلحوا بينهما. تعرض هذه حججها وتعرض هذه حججها وتأتي بما عندها وتأتي ما عندها، حتما يظهر الظالم من المظلوم. فقاتلوا التي تبغي. بعد الجلوس على المفاوضة والحوار لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فيجب عليك أيها الأمة ممثلة في قادتها من حكامها وعلمائها وأهل الحل والعقد فيها، أن يأطروا هذا الظالم على الحق أطرا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. نصرك لأخيك أن تقول له لا ما يجوز لك هذا، هذا ظلم يا أخي، حرام، هذا مال يتيم، لا لا لا تأكل مال اليتيم، هذا جار لا تأذي الجار، هذا عامل عندك لا تظلمه لا تعطيه حقه، هذا والدك لا تعقه. لا بد أن ننصر الظالم بأن نمنعه من الظلم ونبين له خطورة الظلم، هذا هو نصره. أما إذا كان لك صديق يريد أن يظلم تروح تظلم معه، هذا ما نصرته، هذا أعنت الشيطان عليه. إذن من الواجب علينا أن ندير خلافاتنا إدارة سليمة، لأن الناس لا يمكن أن يكون بينها مصالح إلا اختلفت. ولذلك رحمة بنا شريعتنا وضعت متحملة للخلاف، ما في شيء أهم من الشريعة ولا في شيء أعظم من شرع الله، وضع متحمل للخلاف. الكلمة لها بداية ولها نهاية ولها وسط. بعض الفقهاء يأخذ ببداية اللفظ، وبعض الفقهاء يأخذ بنهاية اللفظ، وبعضهم يأخذ بوسط اللفظ، والكل صحيح، كما قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. مقصرين، الشافعي رحمة الله عليه إمام الدنيا في اللغة وفي العلم وفي الفضل والنبل، قال 3 شعرات تجزئ من التقصير. مالك إمام دار الهجرة يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، قال: لا بد من أخذ من الرأس كله. أبو حنيفة وأحمد على خلاف بينهما، قال: يكفي تقصير جزء من الرأس. إذن القرآن الشريعة متحملة للخلاف، فلا نضيق واسعا، لا نضيق واسع، الشريعة واسع وسهل. لا يوجد شيء أهم من الصلاة، هي عماد الدين، من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال مالك وقال الشافعي وقال قبلهم أبو حنيفة رضي الله عنهم: من أكل لحم الإبل فلا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء أبدا، يأكل لحم الإبل ويقيم ويصلي. قال الإمام أحمد وجماعة من العلماء: من أكل لحم الإبل واجب عليه الوضوء، وكل منهم استدل بنصوص وكل منهم فهم. فأحمد رضي الله عنه وعن جميع الأئمة استدل بقوله: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. فدل ذلك على التفريق بين هذا وبين ما قال الجمهور، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأنه قال: نتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. الجمهور قالوا: لا، الوضوء من الخارج لا من الداخل، أصلا لا يكون الدخول الوضوء من داخل البطن، وإنما يكون الوضوء من الخارج. الأمر الثاني أن الوضوء يقال لغسل اليدين، باب الوضوء مما تحت الإزار، ولم يسب هذا ولم يعمل. إذن ولا في شيء أهم من الصلاة، إذن الشريعة متحملة للخلاف، فلا نضيق واسعا. ما ترجح عندك خذ به، ولا تلزم الناس على الراجح عندك، لأن قد يترجح عندك شيء وقد يترجح عند غيرك شيء. إذن أصلحوا بينهما بالحوار وبالمناقشة وبالمجادلة وببيان الحجج وببيان الحق، فإن بغت إحداهما وامتنعت من قبول الحق فأوقفها عند حدها، ويكون هذا الوقوف عند الحد منحصر في ترجع، وعبر عن الرجوع بالفيء وهو ما كان عليه قبل ذلك. فقاتل التي تبغي، ويستمر ذلك القتال حتى تفيء، أي حتى ترجع إلى حكم الله وإلى شرعه. وسمي الفيء لشيء رجع كالظل، يفيء يرجع إلى ما كان عليه أول. فإن فاءت ورجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق لتلك الجماعة مانع من العدل فيها، لا، ما دامت ظلمت أول نحاول أن نجعل الصلح ظلم عليها، لا يجوز، لا، نصلح بالعدل وبالإنصاف وبعدم الظلم، ولو كانت ظالمة، فلما رجعت إلى الحق يكون الصلح بالعدل، ولا يكون ذلك الظلم السابق يعني سببا في ظلمها، لا يجوز ولا يكون. وأقسطوا. القسط هو العدل ومنه القسطاس. إن الله جل وعلا يحب المقسطين، والمحبة صفة من صفات الله كما تقدم، تثبت لله على أساس التنزيه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بها. هذا مذهب السلف. بعدين قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، حصر المؤمنون بالإخوة، هذا قصر إضافي. ما للمؤمنين عمل إلا الأخوة، أهم شيء هذه أخوة الدين ليست أخوة النسب. ولذلك الرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله، هذه هي الرابطة الحقيقية. ولذلك هذا الدين حل مشاكلنا كلها. ولذلك أكبر مشاكل أو الأسئلة التي ترد على ذهن المسلم والقرآن يحلها والإسلام، كيف يكون المسلمون ضعفة والكفار أقوياء؟ كيف يغلب الكفار المسلمين؟ كيف يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة تدور بكل خلل من هو مهتم بالإسلام والمسلمين. كيف يكون المسلمين ضعفاء والكفار أقوياء؟ كيف يتغلب الكفار على المسلمين؟ كيف يختلف المسلمون؟ لماذا؟ والإجابة من القرآن، لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه نفتح المصحف نجده. ليس هذا كلام عاطفة ولا مبالغة، أي قضية نحتاجها نجدها في القرآن. أول شيء، الله لما خلق المسلمين خلقهم قلة، ولذلك قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة 1 من 1000، 99.900 إلى النار. إذن العقل لا يغتر بالموضة ولا بالتيار الجارف، لا، الحق حق وقليل متبعه. نصيب الجنة من الناس 1 من 1000، إذن واحد لا يغتر. الثاني، كيف يغلب الكفار المسلمين؟ استشكل المسلمون ذلك يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يقع بنا ما وقع؟ قال لهم جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم. مخالفة الرماة رضي الله عنهم هي التي أتت بالهزيمة. إذن أي مشكلة تأتينا من أنفسنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا تنازعوا. نحن الآن نتجرع نتيجة التنازع بين المسلمين، فشل، ضعف، تسلط الأعداء. الحل في الشريعة، الحل عندنا، كل شيء محلول، ولكن ينبغي أن نمارس ونهتم ونتعاون ونعرف الطيبين ونتعاون على البر ونهتم بالقضايا الكبيرة التي بها يأتي العز للأمة والنصرة، ونترك الأمور التي تدمر كالربا وكالذنوب وكالعدم الاهتمام بالأوامر وكانتهاك النواهي. هذا هو الذي قوض العالم الإسلامي، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. من الأوامر المعطلة وأعدوا لهم، من النواهي المنتهكة ولا تنازعوا فتفشل. وقس على هذا. إذن حري بنا أن نهتم بمراكز تبين كيف الأمة تعود إلى عزتها، كيف الأمة تعود إلى وحدتها، كيف نهتم بالعدالة، كيف كلنا نكره الظلم، كيف نهتم بالعلم، العلم العلم العلم، كل شيء في الدنيا يقوى بالعلم، وكل شيء في الدنيا يضعف بالجهل. سحرة فرعون دخلوا الإسلام بسبب قوة السحر عندهم، أيقنوا أن العصا ليست من السحر، وصلوا مرحلة في السحر لم يصل إليها غيرهم. فلما رمى موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا العصا والتهمت حبالهم وعصيهم، الإيمان أرغمهم على السجود. قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد، ألقي، الإيمان ألقام أرغمهم على السجود. وقالوا لا ضير لما هددهم، وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. العلم أمره عجيب، يقوي الاقتصاد، يقوي الإدارة، يقوي العلاقات، يقوي الفهم، يقوي الصحة. ما في شيء في الدنيا أقوى للأمم من العلم. فلذلك ينبغي أن يبذل فيه وأن يهتم به وأن يصرف فيه المال والوقت حتى تزدهر الأمة وتقوى. ولا يوجد شيء أقوض للأمم من الجهل. الجهل يهدم بيت العز والشرف. الجهل يأكل النجس ما يدري، تحرم عليه زوجته لا يدري، يقع في الردة لا يدري. الجهل مثل الأعمى، الأعمى إذا مشى من غير قائد ما لا يقع. ولذلك لا يوجد شيء أضر من الجهل. فلذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. لا بد أن نبني الحياة على العلم، كل شيء بالعلم. إذن يقول إنما المؤمنون إخوة، حصر الإيمان في الأخوة، الأخوة في الله. ولذلك هذا الدين غرس في متبعيه أمور لا يوجد أجمل منها. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واجب على المسلم أن يحب إخوانه، واجب عليه أن ينصح لهم، واجب عليه أن يعاملهم كما يعامل نفسه، فلا يوشي بهم ولا يحاول أن يضرهم ولا يحاول أن ينقصهم من سمعة ولا من خير عندهم. واجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه إيمانه ناقص وعنده مشكلة. وهذا لا يوجد شيء أقوى للأمة وعضد لها ويجعلها تتلف وتتعاون مثل تطبيق هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما واحد يحب لنفسه الخير ويكره لإخوانه الخير، هذا إيمان ناقص، هذا مريض. والذي يرى أنه الله يده ملأ سحاء، يرى أنه إذا رأى إخوانه عندهم الخير هذا ينقصه عليه، هذا جاهل. الله يغني الخلق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين إخوتكم، كلهم قراءة سبعية، بين أخويكم هذا وهذا أو بين إخوتكم المختلفين. وهذا أيضا أمر للوجوب. واتقوا الله لعلكم ترحمون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتقواه ليرحمكم. ولذلك بعد هذا أمر بتقوى الله، لا يكون الصلح مجحف، لا يكون هذا قريبك تريد أن تجر له شيء صديقك، لا، اتقوا الله في الصلح وفي كل شيء لعلكم بتقواكم ترحمون. لأن أكبر ما يرحم الناس تقوى الله، ومن اتقى الله رحمه وأعزه وأسعده ودفع عنه وبارك له في ماله وولده وعمره، ولا يوجد شيء أعظم من التقى. والتقي لا يقاوم، لأنه عبد لله، والله يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالمتقي لا يمكن أن يناله سوء من أحد، لأن الذي يريد أن يوقع به الله يوقع به. ولذلك من أخطر ما نواجه الخلاف والظلم، ولذا الذي يظلم الناس مثل الذي يأخذ نار ويولعها في الغرفة وينام فيها مع النار. واحد يأخذ نار يجيب حطب أو يجيب دافور ويولعه في الغرفة ويقفل عليه الغرفة، أو يجيب فحم ويولعه ويقفل الباب وينام مع النار في الغرفة، يمكن يسلم ويمكن هو نائم تحرقه النار. ولا يوجد شيء أضر من الظلم يا أحبة. ولذلك المسلم لا يظلم، لا تظلم يا أخي، وإن خذ حقك لكن لا تظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والظلم من أعظمه الشرك والنفاق والرياء، فنتعود على عدم الظلم. واحد أصر منك يقول لك الحق أقبله، لا تظلم. ذلك يوم بدر سواد بن غزية لما تقدم عن الجيش أخذه في السيرة طعنه في خصره، قال له أوجعتني نخسا فأعطيني القود، فرفع عن كشحه وقال له اقتدى، فقبله فقال له لما؟ قال أنا في المعركة نريد يكون آخر شيء أن يمس جسمي جسمك الشريف، جسمك الشريف. فمحل الشاهد قال له اقتد، فرفع كشحه ليقتد منه، قال له أوجعتني فأعطيني القود، ما قال له أنت قليل أدب أنا رسول الله، قال له اقتد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي أن لا نظلم الآخرين وأن نقبل الحق. واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم بدأ يسدد ويسد ويقفل منافذ خلخلة الأخوة، وهذا من جمال الدين ومن إعجازه. لما أمر بالصلح وبين طريق المفاوضة وأن الظالمة لا بد أن توقف عن ظلمها، ثم بعد ذلك سد منافذ خلخلة الأخوة، ومن أكبرها السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يأتي واحد طيب وتقي قصير يقول جاكم القصير، يأتي واحد طيب وتقي وطويل يقول جاكم العملاق يسخر، يأتي واحد عيونه جاحظة يقول جاكم الجاحظ يسخر منه، يأتي واحد نحيف يقول جاكم النحيف. ما ينبغي هذا، لا يسخر قوم من قوم. وما أكثر السخرية في بعض الناس، يسخر إذا كان واحد سمين يسخر منه، وإذا كان نحيف يسخر منه، وإذا كان كريم يسخر منه، وإذا كان ممسك يسخر منه، وإذا كان غني يسخر منه، وإذا كان فقير يسخر منه. لا سلامة من الخلق. والسخرية هي الاستهزاء بالناس وجعلها يضحك الناس من أفعالك لأجلها. والقوم الذكور، وقد يطلق على المرأة إذا كانت مع الرجال كما قال إنها كانت من قوم كافرين. واختلفوا في الجمع المذكر السالم هل تدخل فيه النساء أو لا تدخل. أما دخول النساء في من فما فيه شطر، قال إنها كانت من قوم كافرين، وقال أعد الله لهم المسلمين والمسلمات ثم أعد لهم. فالنساء يدخلن في الجمع المذكر السالم إن كان معهن رجال. أما إذا فقيل لا يدخلن لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات، وهنا قال ولا نساء من نساء. ولذلك قال وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى جنفوا، أي دخول من في الأنثى لا جنف فيه ولا شطط. وفي شبيه المسلمين أي وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم كالمسلمين اختلف العلماء فيه، فبعضهم أدخلهن وبعضهم لم يدخلهن، اختلفوا فيه لقوله إن المسلمين والمسلمات، وقوله لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. نعم، محل خلاف إلا إذا جاءت قرينة. نعم، القوم الرجال، ولذلك قال الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ولا نساء من نساء، هذا في إشباع، عسى أن يكون خيرا من، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني في الغالب أن الساخر يكون أفضل منه المسخور منه، لأن السخرية هي نقص في الدين وفي المروءة واحتقار للآخرين، ومن يفعل هذا في الغالب يكون غيره أرفع منه، لأن الذي يسخر من غيره هذا نقص في المروءة وفي الدين وفي ضمنه تعالي على الآخرين. عسى من الله واجبة أن يكونوا خيرا منهم، أي يكون المسخور منهم خير من الساخرين. ولا نساء من نساء، عسى أن يكن الساخرات خير منهن المسخور بهن. ثم أتى بالنقطة الثانية قال ولا تلمزوا أنفسكم، جعل نفس المسلم كنفسك، فإذا لمست أخاك كأنك لمست نفسك، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم، فجعل نفس المسلم نفسك، لذلك قال لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا. واحد كان يهودي ودخل في الإسلام تقول له يا يهودي، واحد أخطأ في شبابه تقول له يا زاني مثلا نرجو الله السلام والعافية، أو أخطأ وسرق تقول له يا سارق، تاب وانتهى، تلمزه بما حصل منه وتاب منه. أو شخص يكون مثلا أعمش أو أعرج أو أعور أو أفطس، تقول له يا أفطس يا أعور، من غير ما تريد أن تميزه عن غيره، لا يجوز هذا. ولا تنابزوا بالألقاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد له منهم اسمان أو ثلاثة، فإذا سماه يقول له هذا يكرهه، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. والنبز هل باللسان أو بالعين أو بالأصبع، نبزه إذا دعاه، واللمز هل هو بالعين أو باللسان أو باليد. بئس الاسم وهو التنابز بالألقاب الفسوق، فعله وتعاطيه فسوق، بعد أن يدخل الإنسان في الإسلام لا ينبغي له أن يتعاطى هذا ولا أن يعمل به. ومن لم يتب من هذه الأمور التي بينت فأولئك هم الظالمون لا غيرهم. ونكمل المنافذ التي سدها الإسلام بعد الأمر بإصلاح بين المسلمين، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحم الرحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرت أمس الصحبة مع سبويه يا حبذا لو أعربت لنا كل يوم آية في الدرس. لا، إذا أشكل شيء إن شاء الله نعربه. المهم، بالأمس سألنا سائل عن صلاة المفترض، صلاة الجالس إماما. هذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال وفيها حديثان، واختلف العلماء فيها بسبب الأدلة فيها. ففيها حديث عن عائشة، وفيها حديث عن أنس، وفيها خلاف. فمالك يرى أنها تبطل إذا صلى المأموم وراء الإمام، سواء كان المأموم واقفا أو جالسا والإمام جالس، بطلت عليه. الشافعي وأبو حنيفة يريان أن الإمام الأولى له، يعني إذا صلى جالس يصلي وراءه المأمومون وقوف، وهذا صحيح. أحمد له روايات وقال إذا صلى الإمام جالس صلى المأمومون جلوس وراءه، واستدل: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ورد حديث: لا يصلي أحد جالسا بالناس بعدي، وهذا لا يصح، أثر لا يصح. إذن المسألة فيها خلاف والأمر فيه سعة، فمن صلى فلا غبار عليه، ومن لم يصلي فلا غبار عليه، والشريعة تتحمل الجميع. إلا أن الإمام أحمد فرق بين الإمام الراتب وغيره، فقال الإمام الراتب يصلى به وهو جالس، وينبغي له أن يستخلفه، فإن لم يستخلف جازت الصلاة معه. أما غيره فلا ينبغي أن يصلي بالناس. نعم. وسبب الخلاف وجود الآثار المختلفة في ذلك. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا. وهل الحديث منسوخ أو غير منسوخ؟ هل يجوز للخاطب أن يكلم خطيبته في الجوال؟ لا يكلم الخاطب خطيبته إلا في الوقت الذي يريد أن يراها. لا ينبغي للمسلم أن يتزوج امرأة إلا بعد أن يراها قبل الزواج، لأنه قد يتخيلها في شيء فإذا رآها فإذا هي غير هي. ولذلك قال له: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فمن السنة أن الرجل إذا خطب المرأة يذهب قبل أن يعقد الخطبة ويجعل الاتفاق على العقد، أن ينظر إليها ويرى وجهها ويشوفها، ولا مانع من أن يقول لها قومي أو جلسي حتى يرى، وبعد ذلك لا يراها ولا يكلمها حتى يعقد عليها. فإن عقد عليها فهي زوجته. المعقود عليها التي عقد عليها هي زوجه، يمكن أن يخلو بها ويمشي بها ويمكن أن يأتيها. إلا أن العرف في بعض الأمور أن بعض الأمور لا يفعلها معها نتيجة للأعراف وللعادات، وإلا هي زوجته. نعم، ما دام عقد عليها فهي زوجه. أما إذا رآها لا، الأولى لا يكلمها ولا يتكلم معها، الأفضل، لأنها أجنبية منه. لو أخذ المسلم من آراء الفقهاء حيث يشاء، لأنهم كلهم أقوالهم في أقوالهم، فهل هذا صحيح؟ لا، التلفيق يسبب الزندقة. واحد يأخذ هذه المسألة من هذا المذهب ويأخذ هذه المسألة، هذا قال العلماء يسبب الزندقة، الاحتلال منش من الدين. لكن أنت اضطررت وجاءت مشكلة، يمكن في هذه المسألة التي عندك فيها اضطرار تأخذ بقول مذهب آخر فيها، لا مانع للخروج من المأزق، كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. أما انتقال من مذهب إلى مذهب هذا لا يضر، وإن كان فقد انتقل الطحاوي من مذهب الشافعي إلى مذهب الأحناف، وانتقل بن دقيق من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وانتقل بن مالك، وكثيرا ما ينتقل واحد من مذهب إلى مذهب، ولا غبار في ذلك. وكل المذاهب إن شاء الله هي مذاهب خير، وخصوصا المذاهب الأربعة. ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الصلاة خلاف السنة؟ هذا يسأل سؤال جيد. يقول: طائفتان من المؤمنين يعبر القرآن عن الطائفة بأن أبي وهم منافقون بالإيمان، فقوله تعالى من المؤمنين، لأن الذي قاتل ليس هو عبد الله، وإنما قاتل قومه من المؤمنين جماعته. ولذلك سعد بن عبادة قال له: لا تقدر. قال له: يأمرني رسول الله وأقدر، ولا تجادل عن المنافقين. نعم، هذا البيت ظاهر أنه مكسور. نطق اللئام فمن يقول ومن سبحانك اللهم. لا لا، هذا ما هو بيت، هذا يبقى لك تعرضه على الخليل. أيوة، ما ظاهر أنه مكسور. ما الفرق بين القسط والعدل؟ أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالإقساط هو العدل، والقسط هو الظلم. والقسط والإقساط والعدل يتقاربان من بعض، وبإمكانك أن تعود إلى الفروق، الفروق اللغوية لأبي هلال أو لغيره، لأن الكلمات تكون قريبة من بعض لكن بينها فروق. نعم، ولذلك هل في اللغة ترادف أو لا يوجد فيها ترادف؟ هذا يبحث في كتب أصول اللغة، الاشتقاق كالمزهر للسيوطي وكالاشتقاق لابن دريد، فإن كتب تبحث عن هذه الأشياء. ما معنى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هل هذه الآية من المتشابهات؟ كيف يعرف الآيات المتشابهات من الآيات المحكمات؟ وهل هناك ضوابط؟ نعم، القرآن على أربعة أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهله به: ولا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، ذروا ما بقي من الربا، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله، مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا. هذا لا يعذر أحد بجهله لأنها فروض عين. قسم تعلمه العرب من لغتها كالسارب والرغام والدسر والشوى والإل والحرض، كلمات تعرفها العرب من لغتها. وقسم تعلمه العلماء كلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقسم لا يعلمه إلا الله. والزاني لا ينكح إلا زانية، هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، ولا يزول الإشكال إلا بحمل المشترك على معنييه. فالنكاح يقال للوطن، والنكاح يقال للعقد، فيزول الإشكال بحمل المشترك على معنيه، لأن سبب النزول في هذه الآية يدل على أن النكاح حين المقصود به العقد، وسياق الآية يدل على أن النكاح المقصود به الوطن، فتبقى الآية فيها إشكال. سبب نزولها يدل على العقد، وسياق الآية يدل على الوطن، فيبقى فيه نوع من إيش؟ من الإشكال. فلا يزول إلا بحمل المشترك على معنيه، وهو أن يكون الزاني لا ينكح إلا زانية، ينكح حين بمعنى يتزوج، أو مشركة بمعنى يطع، ويزول الإشكال ويخف. واضح ولا لا؟ فيكون الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا بمعنى يتزوج، لا يتزوج الزاني إلا بزانية، أو لا ينكح يطع إلا مشركة، لأنه لا يجوز له التزويج بالمشركة، لكن هو يعمل الزنا ولا يجوز، وحرم ذلك على المؤمنين الزنا ونكاح الزواني عند بعض العلماء. والآية فيها إشكال، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء السادس من أضواء البيان في أوله في سورة النور، فإنه تكلم فيه كلاما جيدا. ما الشروط الواجبة للصلح بين الطائفتين، خصوصا أن كثير من المصلحين فيهم ربما لمصلحة. أول شرط العدالة والعقل والتجرد، يكون الذين يصلحون ناس عقلاء وعندهم عدالة وتجرد. إذا كانوا عقلاء وعندهم عدالة وتجرد يفهموا الذين بينهم يعني القتال خطورة الخلاف بين المسلمين، لأن الخلاف لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أعظم مما لا يختلف المسلمون، لأن أي خلاف بسبب مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من عدم اختلاف المسلمين، لأن أكبر مشكلة أن يختلف المسلمون، فأنت تخالف لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة لا نختلف. فإذا فهم كل واحد هذا زال الخلاف. قلت إن المعقود عليها زوجة وإن لم يدفع لها مهر، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف، لأن العقد له أركان: رجل زوج وزوجة وولي وشهود وإيجاب وقبول. المهر قد يتأخر، فإن عقدها ولم يسمى مهر لها مهر نسائها، لكن لا بد في العقد من شهود، ولا بد فيه من ولي، ولا بد فيه من إيجاب وقبول. أما المهر طيب يعقد، إذا لم يعقد يثبت لها مهر نسائها، فإن كانت صاحبة قبيلة لها مهر أبنات عمها، وإن كانت من أهل المدن لها مهر بنات حيها، فيثبت لها المهر بالعقد. فإن طلقها قبل المسيس لها نصفه، وإن دخل بها لها المهر كامل. نعم.